يستطيع أن يأتي بالصلاة بواجباتها وأركانها، فهذا نقول الصلاة هنا مكروهة ولكنها لا تبطل. نعم الحديث لا صلاة، ولكن إذا علمنا أن العلة هو ذهاب الخشوع والرجل سيكون معه شيء من الخشوع فهذا لا يجب البطلان. أما لو فقد الخشوع بالكلية وصار لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل من شدة المدافعة، فهنا يتوجه القول بأنها لا صلاة. نعم. بعض الناس في رمضان يجمع إفطار وعشاء في وقت أذان المغرب، هذا عارض، أقول هذا عارض مع أنه ليس من الحسن من الناحية الطبية، حتى من الناحية الطبية لا ينبغي أنك تأكل أكلا تشبع فيه بعد فراغ المعدة. أعطي المعدة الطعام شيئا فشيئا، ولهذا كثير من الناس يقتصرون عند الإفطار على تمرات قليلة وما تيسر، ويجعلون العشاء إما بعد صلاة العشاء وإما بين المغرب والعشاء. أخذنا ثلاثة. نعم. سهما أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روى ابن عمر استصرخ علي سعيد بن زيد، لما روي أن ابن عمر نعزله أي ها لما روي أن ابن عمر لما روي أن ابن عمر استصرخ لما روي أن ابن عمر قال استصرخ عندي لما روى ابن عمر إيش بعد رضي الله عنه ما استصرخ علي على سعيد بن زيد وقد تجهز علي لا لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد، ما تستقيم من البارح إلا بهذا. لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة تجمر صحيح عائشة إيه صحيح تبخر يعني. وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها، فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. نعم حديث ابن عمر أثر هذا مو ليس مرفوعا. إذا وجد الإمام دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أفضل يجلس معه أو ينتظر حتى إذا كان يعلم أن يدرك جماعة فلا يجلس معه وإلا جلس. طيب وإذا أدخل جماعة والإمام لم يسلم بعد وأقام الصلاة كيف؟ الإمام لم يسلم في التشهد الأخير إيه؟ وأقام الصلاة بمن معه لا هو قول إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة كيف هذا؟ صلى الإمام الراتب انتهى الصلاة ولا مسلم انتهى الصلاة بالنسبة لنا لا ينفعون الدخول معه ولو مسلم يقيم الصلاة إيه نعم لكنه إذا كان قريبا من المصلين لا يفعل لا يشوش عليه. أعطيت الحامد تسمع وهذه طيب نعم عبيد ايش لا هو يقول هل تريد من الكتاب او من السنه؟ فقلت مما شئت، ف

وما ما أحد ما أدري وين اللي خدمنا لك ما عارف. شيخ نعم راح حصلت هذه في جدة مرة واحد يوم جاء صلى تخيل وظن انه يصلي امام بالناس كان يصلي ويكبر اربع بعدين الناس كلموه بعد الصلاه قال ظنيت اني امام حتى قرأوا جهر بالقراءه لكن انت ما تظن انه ناسي هذا يعني مو عن قصد يمكن انه غافل وناسي ومن عادته انه هو الامام هو كذلك اي هذا غير هذا ما هو مثل يتخيل وهو ما معه احد يعرف ما معه قال يصلي بهذا الارض عاد ما ندري على الأرض كان يمكن نعم صلاة ها صلاة على الوجه هذا إيه تصح لا أو أتوقع تقول إذا صلى بالجن يعني لا نعم يعني عاد يكون إماما إيه وصل إيه نعم على على العادة توهم هذا ما هي شيء نعم بارك الله فيكم لماذا يعني أوجب النية عن مقوم الشيخ واضح أن يتابع الإمام نعم لكن ما الذي يترتب على قول الإمام ينوي المنفرد ينوي الإمام في أفعاله على الصلاة لن تتغير بالنسبة له يعني تقول لماذا نشترط أن ينوي الإمام أنه إمام كذا يقول الارتباط بصلاته بعضها ببعض ما يتعلق بصلاته بصلاته يقول ارتباط ولهذا لو بطلت صلاة المأموم وهو واحد واستمر الإمام على نية الإمامة بطلت الصلاة الدليل لأنه نوى أن يكون إماما وهو منفرد نعم ثلاثة طيب الثانية أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم فقال أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة والثانية يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما من قول الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يقطع الصلاة قد يقول قائل لا عندي أعجب قال الإمام أحمد أعجب إلي اجعلها نسخة الإمام أحمد رحمه الله قال أعجب إلي أن أقطع الصلاة أو أحب على النسخة التي بأيديكم لكن لو قال قائل كيف يقطع الصلاة وقد دخل في فرض والمعروف أن من دخل في فرض فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي فالجواب أن هذا قطع الصلاة من أجل أن يكملها وهناك فرق بين من يقطع الصلاة ليتخلص منها وبين من يقطعها من أجل أن يكملها ونظير ذلك لو أن إنسانا أحرم بالحج وفي أثناء فعله وبعد أن طاف قال أريد أن أجعل هذا الطواف والسعي للعمرة لأتخلص من الحج ففعل طاف وسعى وقصر ورجع البلد هل يجوز هذا؟ طيب لو قال أريد أن أتحلل بعمرة لأكون متمتعا جاز؟ أين؟ هذا إنسان أحرم بالحج قال لبيك حجا ولما طاف وسعى وقال أريد أن أجعلها عمرة فقصر ليصير متمتعا نقول هذا جائز لماذا؟ لأنه قطع هذا الفرض لينتقل إلى ما هو أكمل لا ليتخلص فهذا وجه قول الإمام أحمد رحمه الله ويمكن أن يؤخذ من إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له صلها هنا لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل لكن المثال الذي يطابق وهو أقرب إلى المسألة التي ذكر الإمام أحمد هي مسألة تحلل المفرد بالحج ليكون متمتع. نعم يلا سليم. نعم الذي أورد عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما شعر به وهو يصلي يشعر به بعد الصلاة، ولو أن خالف الأمر لا أنكر عليهم، لا شدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أي حتى لو ولد كما قلت يقال لو كان غير جائز منعهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ما بعد صلاة. نعم أنا إيه قرأ في سؤال ثالث أحمد. قد ما استدل هذه المسألة كيف؟ استدل المسألة الأولى لأن المسألة المرأة رد يصلي بعد العصر فقال الرجل تصدق على هذا كان فريضة ثم أول الإمام في أثناء الصلاة يكون أولا يعني من كيف؟ كان في فريضة من؟ الرجل قال أن الرجل يتصدق على هذا إيه قاله قبل أن يدخل في الصلاة الإمام لما دخل الرجل يريد أن يصلي قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا قبل أن يصلي الثالثة أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه لما روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أفتان وش عندكم يا شيخ؟ وش عندكم؟ أفتان أنت؟ عندي أفتان أنا. ها؟ عندي أفتان أنا. لا أنت أنا. فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين متفق عليه. بسم الله. نعم طيب نعم كمل ولا أعيد كيف؟ أعيد المسألة. فقال أفتان أنت. نعم. واضح المسألة هذه؟ المسألة يقول رحمه الله نعم. الثالثة أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز. نحو أن يطول الإمام وكذلك أن يقصر الإمام بحيث لا يمكن هذا المأموم أن يتابعه مع الطمأنينة يعني لو كان الإمام معجل ولا يمكنني أن يتابعه إلا بالإخلال بالطمأنينة فهنا يجب وجوبا أن أفارقه التطويل لا يجب أن أفارقه لكن يجوز أما عدم الطمأنينة فيجب أن أفارقه لأنني لا يمكن أن أتابعه إلا بترك ركن من أركان الصلاة وهذا يبطله كذلك لو أن المأموم أصابه رعاه فانفتل من الصلاة فلا بأس أصابه حصر أصابته غزات ويشق عليه أن يبقى مع الإمام فله أن ينفرد ويصلي بقية الصلاة وحده المهم أن قول المؤلف لعذر ثم قال نحو أن يطول هذا مثال فقط وليس على سبيل الحصر نعم حديث معاذ رضي الله عنه في روايه صحيح مسلم ان هذا الرجل الذي فتح من الصلاه سلم ثم صلى في ناحيه المسجد. هذا انفرد به شيخ مسلم وانكروا عليه. نعم. ايش؟ ايش؟ يعني اذا دخل جماعه ثم دخل جماعه الامام احمد يقول اعجب الي ان اقطعه، يقطع بتاتا، لانه اذا قلبها نافلا ما يامن ان يفوته ركعه او ركعتان مع هؤلاء الجماعه. كيف؟ كيف اقول يقطعها؟ الامام احمد قال اعجب الي ان يقطعه، ان يقطعه. نعم. اي نعم يدخل معهم على انه مأموم. اصبر يا كيف؟ نعم دخل معه، فاذا قام الامام الى الثالثه جلس هو، ثم ان شاء سلم وان شاء انتظر. نعم. هل يقاس على ذلك يا شيخ كل حال يفعله الامام يشره الشرع منه؟ كمثل الامام يقرا خطا، يعني قرا الفاتحه صحيحه وهو مثلا حليف ويقرا قراءه خطا ويعني جمع بعض الاشياء من كلام الشرعي، هل يجوز للإنسان الذي يقاس عليه ذلك؟ كيف؟ يعني إمام يا شيخ قرأ الفاتحة صح. طيب. على القول الصحيح أنها تقبل يعني الصلاة صحيحة. فإذا ما بعد الفاتحة خطأ. يعني الصورة اللي تقرأها بعد الفاتحة. يفتح عليه، يفتح عليه. لا خطأ. يفتح عليه. لا يلحن. يعني يلحن تقول يرفع المنصب. ويفتح عليه اذا رفع يبين له الصور. وبعد ذلك يعني جامع كذلك مثلا ممكن يكون حليق. ليش يدخل معه من الاول اذا صار ما يرى صحه الصلاه خلفه؟ من يرى؟ من يرى يستمر. يعني اذا اراد الخروج هل يجوز له ما يخرج؟ الا اذا كان انه يلحق كما قلت وانه رد عليه ولكن ما امتثل أو ما عرف أن يقيم الحرف فهنا له أن يخرج. المهم العذر عام. نعم. فإن الانفراد لغير عذر فسدت صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة. الرابعة لكنه قياس عكس هذا مأموم نوى إيش؟ الانفراد، وذاك منفرد نوى الإمامة، أو منفرد نوى الاتمام على الوجه الثاني الذي ذكره فيما إذا حضر جماعة وهو يصلي، وهذا الوجه الذي ذكره هو مذهب الشافعي أنه يجوز للمأموم أن ينفرد بلا عذر، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن ينفرد بلا عذر لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم نعم يا عبيد. نعم لا لا لعل قطع الصلاة أحسن من أجل أن يدرك الجماعة من أولها ولا يحصل تشويش عليه. لو دخل الرجال في الصلاة هدوم الإمام الأخر المتم خرج من الصلاة لعذر صلاة الإمام ينوي الانفراد بخروج المأموم ينوي الانفراد. نعم سليم. ما رأيك الإنسان يدخل مع الإمام لا ما يقوم الفاتحة؟ لا لا ما يستمر إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى ولم يمكن تقويمه فلا يستمر. نعم. نعم. الشيخ إذا دخل يصلي مع الإمام وفي التشهد الأخير ثم دخل الجماعة هل له أن يخلقه نفلا أو لا؟ بأس لا بأس أن يدخل معه. أقول الشيخ يعني دخل في التشهد الأخير إيه نعم الجماعة نعم هل له أن يقطع صلاة؟ له ذلك لأنه لم يدرك الجماعة. لو قال له نفل بس ما كما قلت لكم قبل قليل إذا قلبه نفل لا بكمله ويفوت بعض الصلاة الفريضة مع الذين جاءوا. إذا كان هو مثلا في الثانية قالوا له أسلم الثانية يجوز أن يقلبها نفلا ويكمل لكن كما قلت لك يفوت بعض الفريضة مع هؤلاء الذين دخلوا. نعم حديث قصر قصر يعني صلى ركعتين كيف ايش سريعة يعني لا يطمئن. هل أنت نائم أم غائب؟ ألم نتكلم بهذا؟ نعم. وش قلنا؟ قلنا يجب أن يخرج عن اليوم لأن لا يمكن المتابعة إلا بترك الطمأنينة والطمأنينة ركن. قلنا هذا وعللنا. ثلاثة؟ حديث. نعم. صلى شيء. ثلاثة. خمسة. ولا ما تبين. الله يشفيك. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة الرابعة: أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر مثل أن سبق إمامه. سبق لنا أنه يجوز أن ينفرد عن الإمام بلا عذر على إحدى روايتين، أليس كذلك؟ طيب، وبه يزول الإشكال الذي حصل لبعض الناس فيما لو دخل شخص يريد صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء وقال كيف يصح أن ينفرد إذا قام الإمام إلى الرابعة لأنه صلى ثلاثا فسوف يجلس ويسلم فكيف جاز الانفراد؟ نقول أولا أن المسألة ليست إجماعا في أنه لا يجوز الانفراد بلا عذر، وثانيا أنه في هذه الحال في عذر شرعي لأنه لا يجوز أن يصلي المغرب أربعا فهو عذر شرعي فيجلس ويسلم ويقوم الإمام فيما باقي من صلاة العشاء. نعم. الرابعة: أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح وعنه لا يصح وإن أدرك. والصحيح الأول أنه يصح، ومعنى سبقه الحدث يعني أحدث في أثناء الصلاة. أقرأ؟ نعم. وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم أتم أحدهما بصاحبه في بقيتها ففيه وجهان، فإن كان لغير عذر لم تصح. ففيه وجهان، ما هما؟ الصحة وعدمه. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي إذا دخل اثنان قد فاتهما بعض الصلاة أن يقول أحدهما للثاني أنا إمامك فيما نقضي، لأن المسألة كما عرفتم فيها وجهان، وجه بالجواز ووجه بالمنع، وليس في من يقول إنه يستحب.

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا له لأن أحدا لا يساويه. هذه المسألة السادسة انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما لعذر، ومثاله ما ذكر. إمام خلفه إمام الحي قال صل بالناس، فلما شرع في الصلاة حضر إمام الحي، فهنا لإمام الحي أن يتقدم ويكون هو الإمام، والمأموم الذي كان إماما ويكون مأموما. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى أبو بكر بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فجعل الصحابة رضي الله عنهم يصفحون بأيديهم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وصل النبي إلى مكانه، فأراد أبو بكر أن يتأخر فدفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع يديه أبو بكر يحمد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن يكون أبو بكر إماما له، وهذه غلطة، لكنه رضي الله عنه أصر على أن يتأخر، والرسول يدفعه ويصر على التأخر إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكمل بهم الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر تأخر حتى قام في الصف. وهذه فيها غرر مسائل. المسألة الأولى أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خالفه ليش؟ للإكرام، فلا تكون هذه المخالفة معصية. ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب في صلح الحديبية، حيث جاء سهيل بن عمرو للمفاوضة بالصلح، واتفقوا على أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل ما يمكن، لا يمكن تكتب محمد رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله كغيرك من رجال قريش، ننسبك إلى من؟ إلى أبيك. بعد أن كتب محمد رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أمحها، أمح محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، قال والله ما أمحوها وأبى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرنيها، فأراه إياها فمحاها الرسول عليه الصلاة والسلام بيده، محاها بيده. هذه مخالفة علي بن أبي طالب وإقسامه في رد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يعد معصية؟ لماذا؟ إكراما وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أخذ شيخ الإسلام أن مخالفة الإنسان الذي حلف عليك إكراما له لا يعد حنثا ولا تجب فيه كفارة، لأن الحنث مبنى على إيش؟ على الإثم، وهذا ليس فيه إثم. فلو قال مثلا والله أن تدخل، فقلت والله ما أدخل ولا دخلت، هل نلزم الحالف الأول بالكفارة؟ لا، لأنه أراد الإكرام، وقد حصل، لكن جمهور العلماء على أنه يحنث. ولا أريد منكم أن ينفتح لكم هذا الباب فتخالفونني في شيء، إنهم ثم تقولون نحن نخالفك من باب الإكرام، نعم أخشى أن فتح هذا الباب. إنما القرائن لها أحوال، القرائن لها أحوال، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام

معلوم إذا أتى بركعة ما فيها الفاتحة لا بد يأتي بدلها. وهذه دائما يعني تقع. يقول الإمام للناس إذا سبحوا به وأصر قال إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى مثلا. نعم المسألة هذه أي مسألة ياسر؟ لا مسألة المسبوق إذا دخل مع الإمام الثاني وزاد ركعة الإمام، نعم، نقول أن الركعة التي أتى بها الإمام إذا كانت زائدة تكون ركعة غير مشروعة ولا يعتد به، نعم، فكيف تحسب المسبوق وهي غير مشروعة؟ هي بارك الله فيك الإمام إما ناسي أو متعمد لكنه جبرا لركعة ترك بها الفاتحة. إن كانت الثانية فهذه ركعة معتد بها، وإن كانت الأولى ناسيا فهو معذور بها، والمأموم أيضا معذور. المأموم معذور لأنه تابع هذا الإمام، قد يكون ما يعلم أنه حين دخل معه في الثانية ما يدري، وقد يدري بواسطة التشهد إذا جلس يعرف أن هذه الثانية. وإذا علم يعني بالتشهد، إذا علم بإيش؟ يعني إذا دخل بالثانية تشهد مع التشهد. أي نعم علم، علم الآن أنه زاد، أنه زاد، لكن هل هذه الزيادة مبطلة في الصلاة؟ ما دام فيه احتمال أن الإمام قام لهذه الخامسة لأنه ترك ركنا في إحدى الركعات فأنا ما أتيقن أنه زائد. بعد الصلاة شيء ما أتيقن بعد الصلاة يسأل الإمام، نعم، إذا قسرت، إذا قسرت فصلاته صحيحة الإمام الآن، وأنا اقتديت بإمام صلاته صحيحة. ثلاثة. ثلاثة طيب. ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات، فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه، نص عليه واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعد ولا تعدها شيئا. عدوها في الواقف ولا تعدوها. نعم. ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. أظن هذا واضح، ما أحتاج إلى تعليق. لكن قوله عجل بعض الشيء أو عجل شيئا يعني معناه شيئا يسيرا، عجلة لا تقبل ولا يكون لها صوت. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، قلنا لأن أبا بكر عجل عجلة أدركها الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعها، وهذا يدل على أنها عجلة إيش شديدة. ولهذا قال الإمام أحمد: لا بأس بعجلة لا تقبح. وبه نعرف ما يفعله بعض الناس حين يدخل والإمام راكع يركض مرة ويقول: اصبروا إن الله مع الصابرين، وإلا يتنحنح. نعم. ويقال إن بعض الأئمة إذا سمع الذي يركض رفع على طول. نعم. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان يعاقبه. وأنه في يوم من الأيام كأن هذا الإمام أطال الركوع وبعض المأمومين بده يسرع شوي، فجعل يخبط برجليه كأنه رجل داخل، فلما أحس بالإمام نهض. وهذا يعني قد يكون من بعض الناس يتحيل على سرعة الإمام إذا كان من عادته أنه إذا سمع الذي يخبط أو يعجل رفع. لكن الأفضل في هذا أن يتأخر كما قال الصحابة رحمهم الله، يتأخر بشرط أن لا يشق على من خلفه، فإن شق عليهم فهم أولى بالمراعاة من الرجل الداخل. ثم هذا الذي دخل إما أن يتيقن أنه أدرك الركعة فقد أدركها، يعني أدرك الركوع، وإما أن يتيقن أنه لم يدرك الركوع فهو لم يدرك، يعني لم يدرك الركعة، وإما أن يشك لا يدري هل وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه أو لا، حينئذ نقول هو الآن شاك. وكيف نعامل الشاك؟ نقول هل عندك غلبة ظن أنك أدركت أو لم تدرك؟ إن قال نعم قلنا اعمل بغلبة الظن وابن عليه، وإن قال ليس عندي غلبة الظن قلنا إنك لم تدرك الركعة، بناء على إيش؟ بناء على الأصل وعلى اليقين. واضح؟ طيب، في المسألة الأولى التي فيها غلبة الظن هل يسجد للسهو؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. في تفصيل. نعم؟ في تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن غلب على ظنه أنه لم يدرك، نعم، فإنه حينئذ يبني على مستيقن ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم. وإن يسجد للسهو قبل السلام، وإن غلب على ظنه أنه أدرك. لا، كيف قبل السلام؟ هو بان على غلب الظن الآن. أي يبدأ يسجد للسهو بعد السلام. نعم. وإن غلب على ظن أنه أدرك. أنه أدرك فإنه حينئذ يبني على ما. على ما غلب على ظن. أي نعم. نعم. ويسجد للسهو قبل السلام. قبل السلام. أي نعم. ليش؟ والآن عنده غلب الظن أنه أدرك. وحنا ذكرنا في القاعدة في سجود السهو أنه إذا بني على غلبة الظن سواء الأقل أو الأكثر بعد السلام يكون بعد السلام. نعم. وهنا تقول إيش؟ بعد السلام. يسجد بعد السلام؟ أي نعم. خطأ. هذا على التفصيل المذكور. نعم. على التفصيل المذكور. هذا الأخيرة خطأ. هو قلت غلب على ظن إنه أدرك. أنه أدرك. طيب. يعني يقول هنا. يسجد للسهو بعد السلام. اي نعم. انا اقول هذا خطا. يعني ان كانت هي الركعه الاولى وغلب على ظن انه ادركها فانه يسقط سجود السهو لان الامام يتحمل عنه. لانه قال لان العلماء قالوا ان الماموم اذا كان ادرك الصلاه من اولها فلا سجود عليه. لكن قد يقول قائل إنما أسقطوا سجود السهو عن الإمام عن المأموم لئلا يخالف الإمام، وهذا إنما يصدق فيما إذا كان سجود السهو قبل السلام، أما بعده فلا تحق المخالفة. فيقال نعم هذا وارد، لكن كونه يسجد بعد سلام إمامه وهو لم يفوته شيء هذا نوع مخالفة فلا يسجد. طيب، بقي علينا المسألة الأخيرة. إذا أدرك الإمام ساجدا يقول إنه ينحط بلا تكبير لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. صحيح. يعني إذا أدرك الإمام ساجدا أو قاعدا فكبر للإحرام ثم اتبع الإمام بدون تكبير. لماذا؟ لأنك الآن ستنتقل من قيام إلى قعود وهذا ليس بالمشروع، بخلاف الذي يدرك الإمام راكعا فإن الإمام قد انتقل إلى الركوع من القيام، وأنت الآن ستنتقل من القيام إلى إذا أدركته راكعا فإنك ستنتقل من القيام إلى الركوع فتكبر، مع أن التكبير لمن أدرك الإمام راكعا التكبير للركوع في حقه ليس بواجب لكنه أفضل. اتضح الآن؟ لكن يا شيخ مشكل هذا ما يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم ينحط بلا تكبير حتى في السجود. هو السجود والقعود. أما القعود الانتقال من قيام إلى قعود هذا غير مشروع. وكذلك الانتقال من قيام إلى سجود لا مشروع. إيش ما هو مشروع؟ الإنسان مو حينما يرفع من الركوع ينحط للسجود لكن من الركوع حينما نحط من رفع بعد ركوع. أما الآن أنت سوف تنحط من قيام قبل ركوع يعني. وأما السجود الذي بعد الركوع فهو بعد الركوع. يفرق يعني؟ نعم يفرق بين هذا وهذا. ما في شك يعني ما في سجود. اصبر يا أخي. ما في سجود من قيام إلا بعد الركوع. الركوع بارك الله فيك يدرك فيما إذا كبرت الإحرام ثم أهويت وأدركت الإمام في حال ركوعه قبل أن ينهى. يعني أنت اتفقت أنت وياك في الركوع في حد الركوع. أي ما فهمت تعليلها أو حكمها؟ طيب الحكم إذا جئت والإمام ساجد أو جالس بين السجدتين أو جالس التشهد فكبر للإحرام ثم انزل بدون تكبير. نعم ما هي واجبة. ما فيه قعود مشروع بعد القيام مباشرة ولا سجود مشروع بعد القيام مباشرة. السجود المشروع بعد القيام إنما يكون بعد قيام قبله ركوع وهنا ما قبله ركوع. هذا وجه. نعم يا سليم. مسألة المسبوق يعني إن الإمام صار يبقى عليه ركعة هذا المسألة. إيش؟ بالنسبة للمسألة الأولى. اترك المسألة الأولى عاطي المسألة من عندك الآن لأن عندي المسألة متعددة. إذا دخلت الإمام وأنا فتني من الصلاة الركعة وقام الإمام الخامس أشوف وأنا أتكت إن بعد الإمام قام الخامس وأنا في الثاني ركعة. أنا تابع فيها ولا أنوي الفرق. لا تابعوا حق ما هو قلنا ربما يكون الإمام ما زاد ربما يكون الإمام ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى. إذا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى لغت الركعة الأولى وصارت الثانية بدلها فتكون أنت وياه في الثاني سواء. الثاني هي له أولى ولك أنت أولى أيضا. نعم نعم. أي يسجد السهو. نعم لأنها في حكم الصلاة كما لو أحدث فيها بطلة. نعم. ترى في فائدة يا أخي كافي في فائدة لك. تجيب كتاب أي ولا استفد استفد إلا إن كانت تبي تروح إلى أفيد لا بأس. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق وهو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة فصل. وإذا أحس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين لما روى ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف إلا أن يكون الجمع كثيرا فإنه لا يستحب لأنه لا يتعذر أن لا يكون فيهم من لا يشق عليه لأنه لا يبعد أن يكون فيه. كذا عندك يا أخي؟ لا عندي. لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه وهذا أحسن. أي نعم صحيح. لأنه لا يبعد أن لا يكون فيهم أن يكون فيهم